آخر يقول: والدتي كانت تحمل ابني أثناء قيام زوجتي بالعمل في المنزل، وعند بكائه كانت تعطيه سريعة لأجل أن تسكته من البكاء لحين حضور الزوجة من عمله. وفي ذلك الوقت والدتي كان لها من العمر 60 عاما، والآن إن ابني خاطب بنت أخي للزواج، فهل يصح الزواج من بنت أخي أم يكون أخا له في الرضاعة؟ أرجونا جزاكم الله خيرا. إذا كانت أمه غرت عليه جدته، إذا كان أمه غرت عليه لبن وشرب منها 5 مرات أو أكثر، فهي أم له، فهي أخ له، يصير أخا لأبيه وأخا لأعمامه وعما لأولاده، ما يصح، ما يصح ينكح بنت أخيه، لأن صار أخوه من الرضاعة صار عمها. أما إذا كانت لحية في بيتها ولا ما فيها لبن، ما يخرج شيء أو يخرج ماء ما فيه لبن، هذا ما يكون لحم الرضاعة ولا يضر، يخرج لا ياخذ بنت عمه. أما إذا كان ضر بعض العجائز يضرون، إذا لحت الولد بإذن الله تضر عليه ويخرج منها لبن تغذيه، قد يبقى معها أكثر وقد معها حرم ترضع رضاعة ثانية. هذه إذا أضعت 5 مرات أو أكثر صارت أما له، جدة له من النسب وأما له من الرضاعة، فصار يكون أخا لأبيه وعما لأولاد أعمامه اللي صاروا إخوة في الرضاعة. نعم. أحاديث كثيرة لكن ضعيفة، والصواب أنها غير صحيحة، فنجاز مخالف الأحاديث الصحيحة فلا ينبغي العمل بها. نعم، هذا المعتمد. أي نعم.